إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, فقبل أن نبدأ درسنا في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد البدر حفظه الله تبصير الناس بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة وأثار الصحابة, ونبه على أمرين. الأمر الأول, هذه الموسيقى التي نسمعها من خلال الهواتف النقالة والغناء وما يشبه الغناء مما يسمى بالأناشيد, هذه كلها كله غناء, هذا تحيل على الغناء باسم الأناشيد. التحيل لا يجوز حتى على الـ على الـ على المحرمات, لا التحيل بأي أحوال, بل لا يجوز أن تجعل القرآن جرسا لهاتفك. القرآن لا ينبغي أن يكون علامة للتنبيه, فإنك تسمع من بعض الناس تسمع صوت القرآن وهو داخل المرحاض والعياذ بالله, بسبب أنه جعله جرسا لهاتفه. لا تجعل لا الأذان ولا القرآن ولا شيء فيه ذكر الله, ولا تجعل موسيقى, اجعل منبها عاديا ليس فيه تنغيم, لا بأس بذلك. أما القرآن ما أنزل ليجعل منبها للجوالات, إمكانك أن تسجل فيه وتقرأ من خلال التسجيل, لكن أن تجعله منبها يتلو وهو أنت في دورات المياه هذا لا يجوز أبدا. هذه مسألة. المسألة الثانية, أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أولا, عندما تأتي المدينة ينبغي يجب أن يكون قصدك هي الصلاة في المسجد النبوي لا غير, ثم تزور ما تشرع زيارته بدون شد رحال. لكن الغرض الذي نأتي من أجله ابتداء هو ماذا؟ الصلاة. لا نأتي من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أجل قبر غيره, إنما نأتي ابتداء من أجل الصلاة في المسجد النبوي التي هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم إذا جئنا هنا نزور ما تشرع زيارته, نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شهدائه وصاحبيه وعلى شهدائه وحضور على أهل البقيع بدون مكس طويل وبدون صلاة وبدون دعاء عند القبر, ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة ولا قراءة شيء من القرآن, هذا كله تخريف ما أنزل الله به من سلطان. وتزور وتصلي في مسجد قباء فقط, لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمره. وبهذه المناسبة ونبه الإخوة إلى أن ما خرج عن هذه المزارات فإنه باطل. إذا تصلي في المسجد النبوي وتصلي في مسجد قباء وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتسلم على شهداء أحد على أهل البقيع, ما عدا ذلك من الأغوار والآبار والمساجد والمشاهد كله باطل. وإن رأيتموه قد كتب في بعض الكتيبات فإنه لا أصل له, بل هو مما ابتدع في دين الله, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور, من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والمحدث هنا الإحداث يشمل البدع ويشمل ماذا؟ المعاصي والمنكرات. فبعض المزارات التي يتجه إليها الناس لا أصل لها, لا أصل لها بالمرة, كما أنه يمنع منعا باتا ويحرم التعلق بالجدران والحيطان وأعتاب القبور وشبابيك القبر وما إلى ذلك مما يفعله بعض الجهال. فإذا نصحهم الإخوة المسؤولون في هيئة الحرم وفقهم الله وسددهم، إذا نصحوهم وقالوا لهم يا حج هذا لا يجوز، هذا بدعة وهذا كذا، قالوا أنتم تمنعوننا من زيارة القبر؟ لا، نحن ما نمنعه، لكن نقول زره وفق السنة النبوية ولا وفق وليس وفق هواك أو ما أملاه عليك بعض الخرافيين. فانتبه يا عبد الله وتقيد من زيارة الشرعية، واعلم رحمني الله وإياك أنه لا يوجد مسجد في المدينة له فضل على غيره إلا كم مسجد؟ كم مسجد في المدينة مفضلة؟ مسجدان، أحسنتم، ما هما؟ المسجد النبوي ومسجد قباء. ما زاد على ذلك ولو رأيتموه يسمى بأسماء بعض الصحابة فإنه لا فرق بينه وبين أي مسجد في بقعة أخرى. فانتبهوا، لا تشغلوا أنفسكم بتتبع بعض المساجد الصغيرة أو بعض الأماكن التي ينشرها الخرافيون والمبتدعة وأكلة أموال الناس بالباطل. إنما عليك أن حتى قباء تصلي مرة واحدة وتقضي بقية وقتك في ماذا؟ في المسجد النبوي، فالصلاة به خير من ألف صلاة فيما سواه، ولا تشغل نفسك بغير ذلك يا عبد الله. أحببت أن نبدأ على هاتين المسألتين ثم نبدأ درسنا بإذن الله تعالى. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، يقول الشيخ محظورات الإحرام المحظور السابع وهو عقد النكاح، قال سواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة، وكذا الخطبة، سواء كان العاقد زوجا أو وليا وكذا الخطبة، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. قال وإذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة، وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد. نحن ما زلنا محظورات الإحرام وقد بقي منها ثلاثة، من هذا المحظور وهو عقد النكاح والخطبة، فإنهما محرمتان أو فإنهما محرمان في ماذا؟ في حال الإحرام. فالمحرم لا يعقد ولا يعقد له، ولا يخطب ولا يخطب له. فإذا ما وقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وكذلك الخطبة، فإذا حصل العقد أثناء الإحرام بطل العقد وصح الحج. وهذا مما يصح، مما يبطل معه العقد ويبقى الإحرام صحيحا. غاية ما هنالك أن العقد باطل يحتاج إلى تجديد إذا ما أريد إتمامه بعد الحج. فقال الرجل فما أصنع؟ ابن عباس ثم قال ما تقول أنت؟ فقال قولي مثل ما قال. قال رواه الحاكم وقال هذا حديث ثقات رواته حفاظ، وقال هذا حديث ثقات رواته حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جدي عبد الله بن حرب رضي الله عنهما قال ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي من طريق الحاكم وقال هذا إسناد صحيح وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله بن جدي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وهذا الأثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنه على فساد حج من جامع والمضي فيه والحج من قابل والهدي. قال وقوله فيه اخرج مع الناس وصنع ما يصنعون يدل على ان ذلك وقع في حال احرامه قبل التحلل الاول. قال والهدي وهو في الحقيقه فدية بدنة ترحم وتقسم على فقراء الحرم، واذا وقع السباع بعد التحلل الاول فلا يفسد به الحج اتفاقا والفدية في الشاء. واما العمرة فاذا وقع السباع فيها قبل السعي او الطواف فسدت العمرة واتمها فاسدة، واتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الاولى وعليه فدية، وهي شاة توزع على فقراء الحرم. وإما على ذلك بعد السعي وقبل الحق أو التقصير بين العمرة لا تفسد عليه الفدية وإن شاء، وإن باشر فيما دون المرض وأزل لم يفسد حجه لأن مثل ذلك لا يسق به حد، فهو منهم دون سباع المرض الذي يفسد به الحج وعليه بدنة إذا كان قبل الحج الأول وإذا كان بعده فعليه شاء. قال والمرأة تتزوج فيما تقدم إلا إذا كانت أخرى تقيم هذا المحظوران وقد وقع أن بعض الذين وفدوا من جدة بعد أن أحرم ووجهوا إلى المدينة قد أفسدوا إحرامهم بالجماع، ولذلك يجب أن يتنبه لهذا. وقد خرج معي بعض الإخوة وذكروا لي أنه وقع منهم المحظور الذي يفسد الحج وهم محرمون. لذلك أنبه الإخوة الذين أحرموا قبل أن يصلوا إلى جدة ثم وجهوا إلى المدينة، أكرر التنبيه الذي نبهته عليه قبل يومين أنهم ما زالوا ماذا؟ محرمين، ما زالوا محرمين، فليستمروا في إحرامهم حتى يصلوا مكة. ومن وقع في محظورات فإن كانت محظورات دون غير الجماع ففيها فدية معروفة تقدم لنا تفصيلها، وإن كان الذي وقع هو الجماع ففديته ما سوف نشرحه الآن إن شاء الله مع انقضاء في العام القائم وإتمام هذا الحج الفاسد. وقد سمعنا الآثار الصحيحة عن العبادلة الثلاثة وهم من فقهاء الصحابة ومحدثيهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، فكلهم أجمعوا أو كلهم قالوا لهذا الرجل الذي جامع امرأته قبل التحلل الأول إن عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد ويتمه، والقضاء من العام القادم مع ذبح بدنة تفرق على فقراء الحرم. أما إن حصل ذلك بعد التحلل الأول وقبل الطواف فحجه صحيح وعليه ذبح شاة مع التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أيضا يعني أن يتم بقية المناسك. وأما من باشر ولم يجامع فيما دون الفرض فالصحيح أن حجه صحيح وعليه بدنة إن كان قبل التحلل الأول، وعليه ذبح المسافر إن كان الإحرام قد وقع بعد التحلل الأول. وهذا يشبه الإجماع عند الصحابة، وإلا يرد فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء أعلموا بالسنة وأدرى بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الأخذ بأقوالهم. هذه خلاصة أحكام هذين المحظورين الجماع والمباشرة. قلنا المباشرة لا تخطئ الحج، وعليه ذبح بدنة إن وقع ذلك قبل التحلل الأول، وذبح شاة إن كان ذلك بعد التحلل الأول. وأما الجماع في الفرج ففيه فقد إن وقع قبل التحلل الأول ترتبت عليه الأحكام الآتية، أربعة أحكام: أولا بطل هذا الحج، ثانيا عليه المضي فيه وإن كان فاسدا، ثالثا عليه ذبح بدنة يفرقها على فقراء الحرم، رابعا عليه القضاء من العام القادم. أما إن وقع ذلك بعد التحلل الأول فعليه التوبة وذبح شاة وحجه صحيح. شيخنا قضاء عمر رضي الله عنه بينه يفرق بينه وبين الخامس، هذا قضاء من امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بانه يفرق بينهما العام القادم حتى لا يتكرر المحظور، خشيه ان يتكرر المحظور. قد عمل به جمع من اهل العلم. قال: صفه العمره والحج اذا كان إذا كانت ما دون الفرج وأنزل، ففيه تفصيل الذي ذكرته وذكره شيخنا، وهو إن كان قبل التحلل الأول عليه نحر بدنة، عليه نحر بدنة يفرقه وحجه صحيح مع التوبة، إن كان بعد التحلل الأول عليه ذبح شاة والتوبة. نعم. قال: صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. صفات العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، ويقول إحرامها بمكة للعمرة من خارج الحرم. وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، ويطوف القارن والمحل بالقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخر السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة، ويكون الحجاج باليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج للوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويقضي جمرة العقبة يوم العيد، وينحر هديه إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا نقي سعيا مع طواف الوجوه، ثم يبيت بميناء ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط. هذا ملخص يعني واضح صفتي الحج والعمرة، وسيأتي التفصيل. يعني خلاصة صفة العمرة أنك تحرم من الميقات قائلا لبيك اللهم عمرة، تكثر من التلبية، وإذا وصلت مكة طفت بالبيت سبعة أشواط، ثم سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط مبتديا بالصفا ومنتهيا بالمروة، ثم تقصر من شعر رأسك أو تحلق، والحق أفضل بالنسبة للعمرة التي ليست قبيل الحج بقليل، وبذلك انتهت العمرة وحل له كل شيء كان محظورا عليه بالإحرام. وأما صفة الحج فهو أن تحرم من الميقات الذي يليك، وأهل مكة يحرمون من مكة أو الأفاقيون المقيمون فيها، ثم إذا وصلت البيت طفت بالبيت، والسعي لك فيه خياران، إن شئت أخرت والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، ثم يقف الحاج بعرفة، ثم يدعو الله بعد الزوال بعد أن يجمع الظهر والعصر جمعا وقصرا، ينفث داعيا إلى أن تغرب الشمس، ثم يذهب إلى المزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا ومع قصر العشاء، ثم يبيت إلى الصبح، وبعد أن يصلي الفجر يتوجه إلى القبلة ويدعو الله في أي مكان من مزدلفة إلى أن يسفر جدا، وقبيل طلوع الشمس يتوجه إلى منى، عندها يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ويدحر وادية وإن أراد في ذلك اليوم، ثم يذهب يعود ويستريح، وإذا رمى الجمرة وحنحر الهدي أو إذا رمى الجمرة حل له كل شيء للنساء، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، وبذلك ثم يحلق. والحق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة، ثم بعد ذلك يذهب ويغتسل ويتطوف ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو إن كان قارنا أو مبردا ولم يطوف ولم يسعى. ثم بعد ذلك يعود إلى منى وينفث بها ليلا ونهارا، القضية قضية المبيت فقط، يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وجوبا، مبتدئا بالجمرة الأولى ثم جمرة العقب ثم الوسطى ثم جمرة العقب، ثم إذا انتهى من الرمي في اليوم الثاني عشر إن أراد أن يتأخر فهو أفضل ويرمي في الثالث عشر كما رمى في اليوم الذي قبله، وإن أراد أن يتعجل رمى في اليوم الثاني عشر، وبذلك لم يتبقى له إلا طواف الوداع ويكون ذلك آخر عهده بالبيت. قال: وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي: أولا الاستعداد للإحرام، إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة فيمكن الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقريب الأغبار وقص الشارب وحق العانة وتفريم الطيب والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء، ثم يحجب من الميقات، وإذا كان الإحرام بعد دخول عسره الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأغباره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت هلالا للحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم. ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة بالعشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة. وإذا مر بالميقات وقد جاء مكان بعيد كاليمني الذي مر به لبلب فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام منه، ولمن كان سفره بالطائرات أن يستعد للإحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده، ثم يحرم إذا حاد الميقات أو قرب منه. يفصل ما أجمله من صفتي الحج والعمرة، والتفصيل كما ذكر شيخنا أن تتهيأ للإحرام قبل الإحرام بأن تتوب إلى الله من الذنوب وتأخذ ما تحتاج إلى أخذه من أظافرك وشعرك مما يحتاج إلى أخذه قبل أن تحرم حتى لا تؤذيك بعد ذلك، ويغتسل ويتطيب ويتهيأ، ويلبس الرجل الإزار والرداء، وتتجرد المرأة من القفازين ومن النقاب، وتغطي وجهها ويديها، وكل ذلك يمكن أن يكون قبل أن تصل إلى الميقات. التهيؤ يمكن أن يكون هنا في الفندق أو في البيت، ثم إذا وصلت الميقات فقط تلبي بما أردت من حج أو عمرة، بما تريد من حج أو عمرة، ثم ترجع. إن كنت قارنا، إن كنت متمتعا قلت لبيك اللهم عمرة، إن كنت قارنا قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، إن كنت مبردا قلت لبيك اللهم حجا، ثم تواصل ذلك وتجتهد في ثم صلاتك ثم تبدأ بالتلبية. قال الإحرام أولا الإحرام هو نية الدخول في الجسوك ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات متفق عليه. وأما نزول الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام وإنما هو استعداد للإحرام فيروي بقلبه النسك الذي يريده فإن أراد التمتع نوى عمره وإن أراد الإفراد نوى حجه وإن أراد القران نوى حج وعمره وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاجاه برا أو جودا أو بحرا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاجاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمره ولا علاقة لهذه الفرائض في الحج. ويستحب ثانيا ويستحب له أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمره أو لبيك حجة أو لبيك عمره وحجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قائلا ويحبى بالحج والعمره. في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمره وحجة قال رواه مسلم. أو يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة وحجة. في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. الحديث رواه البخاري. قال ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من سلف هذه الأمة. يعني هنا يا

التسبيح وبال تربعه قبل الإنجاز قد من تعرض لذكره مع الدخول. هذه المسألة يعني ينبغي له إذا كان إحرام من الحليفة أن يصلي كما صلى رسول الله في هذا الوادي وكما قال صلوا في هذا الوادي المبارك، وليست هذه الصلاة من النسك، بل يسن لك أن تصلي إذا أتيت هذا الوادي وقمت فيه يسن لك أن تصلي فيه. وأما بقية المواقيت فلا يشرع، ولم يروى أنه كان يصلي عندها، وبعض العلماء يستحسن ذلك بيصلي ركعتين، لكن لا نجد عليه دليلا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة في يوم النحر، بعد يوم أول فريضة في يوم اليوم الذي أحرم فيه، هو اليوم اليوم الرابع، يوم السادس، يعني اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة. فإذا يعني مقصود أن صلاة في هذا الوادي يعني لا يعد حقيقة من النسك، وإنما أمر نبيه أن يصلي في هذا الوادي الذي هو وادي العقيق، فينبغي كتاب ذلك بالنسبة لهذا المكان. وأما لو أنه كبر أو أنه لبى ومشى ومضى في شبيبه فلا حرج عليه. يصلي في هذا الوادي المبارك الذي هو وادي العقيق، في غير النسك لم يثبت انه يعني شرع الذهاب الى ذلك من اجل الصلاة فيه، ولم يفعل ذلك احد من الصحابة بعده حيث لم يفهموا ذلك. نعم. الشيخ يقول سأل هو ان يحرم عند الاستواء على الراحلة، تقدم عن الدعاء الماضي انه ثبت انه صلى الله عليه وسلم احرم بعد كلمة بعد الانصراف من صلاته لا تتعارض فيما يظهر لي مع كونه احرم عند الاستواء، او لعله لبى بعد الانصراف من الصلاة ثم رفع صوته مرة اخرى بالتلبية عند استواء راحلته على البيداء. وهكذا ما يحكم قال سمع بعض الصحابة الهلال عند الانصراف من الصلاة، وبعض سمع عند الاستواء فاعاد البيداء قال ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة الحديث، وقد تقدم في بيان المواقيت. قال ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام، لأنه ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى مكث من مكة. قال ومن تقدم وإحرامه لمكة بالحج يكون من مكة، وأما إحرامه وإحرام من بها من غيره في العمرة فيكون من الحج، لحديث اعتبار عائشة رضي الله عنها إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم، قال متفق عليه. قال وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحج جمع في عمرة بين الحج والحرم، كما أن في إحرام من حج من مكة ووقوف بعرفة وهي من الحج جمع بين الحج والحرم. هذا أيضا كل ما يتعلق بالإحرام، فإن الواجب على من أراد الحج والعمرة لا يتجاوز الميقات بدون إحرام، ولا يتحير على ذلك مهما كانت الأسباب. فإذا وصل الميقات لبى بما أراد من حج أو عمرة، فإن كان منزله دون المواقيت أحرم من منزله، فإن كان من أهل مكة وكان قد نزل بمكة بعد أن اعتمر فإنه بالنسبة للحج يهل من مكة، وبالنسبة للعمرة يهل من أي حد من حدود الحرم. إلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. شيخنا أحسن الله إليكم، بالنسبة لإحرام عائشة رضي الله عنها من التنعيم، نعم، هي ذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين التنعيم وإنما قال كان فرضه في ذلك. إحرام، قصة بإحرام عائشة من التنعيم، أن عائشة لما وصلوا إلى ترك حاضت، وكانت قبل ذلك تبدعا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتصبح ماذا؟ قارنة، ولم تطف مع الناس في البيت، ولم تسعى بين الصفا والمروة. فلما طهرت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، لكن قالت يا رسول الله الناس يرجوان بحج وعمرة وأرجع بحج. فلما ألحت عليه وكان يحب أن يطيب خاطرها أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من الحد من حدود الحرم، وكان أقرب مكان هو التنعيم، وليس المقصود تحديد التنعيم بذاته، فلو أنها أحرمت من الشرق والغرب والشمال والجنوب فذلك كله جائز بشرط أن يكون من خارج حدود الحرم، وليس التنعيم أمرا مقصودا بذاته أو لذاته. غاية هنالك أنها وجدت أن هذا هو الأقرب والأرفق به، ولذلك لا ينبغي أن يقاس عليه، فإن عائشة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما ألحت وبعد إلحاح شديد جبر خاطرها بذلك. والأمر الثاني أنه لا يحدث التنعيم والإحرام، وإنما حصل ذلك لكونه أقرب الأماكن إلى البيت. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. الله لنا ولكم السامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: هل هناك من على من صلى في روضة رسول الله صلاة أكثر من ركعتين؟ وهل هناك عدد معين من الركعات في الروضة؟ لم يرد تخصيص الروضة بصلاة مخصوصة، لا ركعتين ولا أربع ولا أقل ولا أكثر، وإنما كل ما ورد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولم يرد ينقل عن السلف أنهم قصوها بعبادة معينة، لكن يقول بعض أهل العلم إذا صلى فيها تحريا للفضل ما شاء الله أن يصلي فهذا أمر لا بأس به. أما الصوف الأولى هي أفضل منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فالصف الأول أفضل من الروضة، ولم يرد تخصيص الروضة بشيء، كما أن التكرر عليها إضاءة للوقت الذي يمكن أن تستثمره فيما هو أفضل مثل الصلاة والقراءة ونحو ذلك. لا يقال صاد ولا يقال صلاة. إذا أردت أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول أقل ما يمكن أن تقول صلى الله عليه وسلم، أو تقرأ الصلاة الإبراهيمية. الله إليك، ماذا سائل يقول: عنده مسجد يريد أن يبيعه بثمانين ألف ريال، فاتفق مع شخص أن يأتيه بالمشتري لكن يشترط عليه يكون البيع بمئة ألف ريال، فالعمل مشروع، وإذا كان المشروع ما لا يفعل هذه تحصل من بعض السماسرة، وهو أنه يقول للمشتري: أنا اشتريت لك، أو أن فلان باعك هذه السلعة بمئة، بينما هو باع عليه بكم؟ بثمانين. وكيلا لا ينكر عليه، قد يفرغ له، لكن باعتبار يعني لا يدري كم يحاسب صاحب الشأن. والواجب عليهم إذا يعني من الله عليه بالتوبة من توبته أن يتخلص من هذه النقود التي برعها، وأن يتركها وأن يعطيها إلى صاحبها، يعني هي تعود على المشتري لأنك بهذا غششت المشتري، أو تعود إلى البائع لأنك غششت البائع. فإن كانت تستحق ذلك وأنت خدعت البائع عشان قلت إنني اشتريتها لك بثمانين بمئة فهذا غش أيضا ورغشت فليس منها. وإن غششت المشتري بأن كان يظن أنك قد اشتريتها بهذا المبلغ كذلك، فالحل أن تعيدها إلى أهلها وتصالحها وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الله يكرم. يقول سائل كريم، سمعت أمس أنه لا ينبغي تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول ونحن كنا نعمل بذلك فماذا علينا؟ الحمد لله التوبة تجب ما قبلها، هي من البدع، ولا شيء على من فعل ذلك جاهلا إذا تبين له الدليل وعمل الطريق الصواب، وهو أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أي مكان، وهذا يصل إليه صلى الله عليه وسلم يبلغ إياه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة يبلغونني عن أمتي السلام. قوله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوق يومئذ الزبانية. نعم. كثير من الصفات غير المفسرة مثل حملة العرش والملائكة، ومثل كذلك الذين يطوفون بالبيت المعمور وفوق السماء السابعة، ومثل خزنة النار عليها 19. يعني نؤمن بهذا ونسلم، لكن لا ندخل الكيفية. يقول: من أحرم من جدة جاهلا وتمسك بالجزية التي تقول بأن الإحرام من جدة مشروع، ماذا عليه الآن؟ عليه الآن إذا كان قد رد النسك، إذا أراد إبراء ذمته فعليه دم يذبحه في مكة، لأنه ترك الميقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك نسكا فعليه دم. قول ابن عباس رضي الله عنه: وهو مما لا مجال في هذه، من ترك نسكا فعليه دم. الله إليكم. طواف الحامل والمحمول والسائق العربي بصاحب العربيه، هل يجزي عنهما او عنه؟ كل هذا يجزي. اذا طفت وانت تحمل طفلا او تدفع عرفه او نحو ذلك، او تحمل امك او اباك، فطوافك صحيح مع طوافهم. فيها وليس هناك مقبرة المسلمين، لعل الأمر إن شاء الله من باب الضرورة فلا حرج عليكم إن شاء الله. يقول: نويت أن أحج متمتعا إن شاء الله هذا العام، هل أذبح شاة واحدة أم اثنتين، واحدة عني وواحدة عن زوجتي؟ إذا كنتما متمتعين يعني هي أحرمت بالعمرة وأنت أحرمت بالعمرة فعليكما هديان، هدي لها وهدي لك، ولا يشترك اثنان في هدي واحد الا اذا كان بدنة او بقرة فيشترك فيه سبعة. يسأل سائل كريم يقول: نرى او يرى شائعا اخوة بعضهم يغسل احراماته بزمزم، هل لهذا اصل؟ ليس لهذا اصل ولا نعلم في هذا من فعل هذا من السلف، فالإحرام يعني يبقى إحراما، ولك أن تؤذيه ولك أن تعلم به مرة أخرى. وإن تكفلت به إن أوصيت يعني لو أنه كان موجودا أثناء وفاة صاحبه له إن يمكن أن يكفن به، لكن لا نعلم أنه يخص بهذا. نعم. الله إليكم. يقول السائل بأنه خرج منه مني في نهار رمضان الماضي وهو كان يقبل زوجته، لكن يقول لم يجامع فمن عليه عليه التوبة والقضاء ولا كفارة عليه، يقضي هذا الشهر أو يقضي هذا اليوم الذي خرج منه فيه المني. ولذلك بعض الناس يتساهل إذا سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وهو صائم، وعائشة رضي الله عنها تقول ومن منكم يملك إربه أو أربه على الروايتين. لكن الأولى بالمسلم أن يبتعد عن كل عمل قد يوقعه في المحظور، وسد الذريعة أمر قائم بالشريعة، باب قائم بالشريعة. يقول بأن عليه بأنه جاء للحج على حساب الدولة وعليه ديون، فماذا لو كنت قد استأذنت أصحاب الديون إن كانت حالة، أما إن كانت مؤجلة فلا يحتاج الأمر إلى استئذان، وأرجو أن يكون حجك صحيح إن شاء الله. وهذا قريب من يقول بأنه مقيم في المملكة وعليه ديون، ولكنه قد تستخدم فرصة الحج ولا يدري هل يتمكن من الحج من القابل أو لا، هل يجب عليه الآن أن يحج؟ الجواب هو الجواب، يعني إن اجتهد أن تستأذن أصحاب الدين إن كان حالا، أما إن كان مؤجلا فلا يحتاج إلى استئذان. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء القدر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.